بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم من جديد مع مجالسنا ودراستنا عن سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونكمل معكم هذه المجالس المباركة التي أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم أجرها، اللهم آمين. كنا معكم بحمد الله وقد أنهينا الحديث في الدرس الماضي عن قصة فتح مكة، وذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بأمته وتحديدا بأهل مكة أن أمنهم جميعا، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، عندما ذكروا له يعني ذكر لهم ماذا ترون أني فاعل بكم، فقالوا له أخ كريم وابن أخ كريم، فقال لهم فيما قاله اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهذا يبين لنا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأهل الإسلام بالمستضعفين والذين أسلموا حديثا، ورغم ما عاناه النبي صلى الله عليه وسلم طيلة فترة بقائه في مكة وتعذيبه واستضعافه من أهل مكة له عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك عفى عنهم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. لكنه استثنى من هؤلاء من أهل مكة كما ذكرنا لكم في المرة السابقة عشرة أشخاص، ست رجال وأربع نساء، وذكرنا لكم الأسماء السابقة. طبعا ابن كثير هنا ذكر ثمانية وما ذكر الاثنين الباقيين، وهناك أحاديث صحيحة دلت عليها، بل هناك أيضا غير هؤلاء العشرة يقال أن هناك اثنين كما ذكرت لكم، لو ترجعوا للتغطية السابقة لي ستجدوا هناك تفصيلا طيبا. بالنسبة لمجلسنا في هذا اليوم سيكون بإذن الله تعالى عن غزوة حنين، وهذه الغزوة كان لها علاقة مباشرة بالذي حدث في مكة. فغزوة حنين هذه وقعت بعد فتح مكة، كما ذكرنا لكم أن فتح مكة كان تحديدا في شهر رمضان، وأما الغزوة الثانية هي غزوة حنين وقعت في شهر شوال، يعني مثل هذه الأيام التي الآن نحن فيها، نحن الآن في شهر شوال، فهذه الغزوة وقعت في شهر شوال. طيب، نبدأ بالقراءة ثم التعليق بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل، غزوة حنين. قال: ولما بلغ فتح مكة هوازن جمعهم مالك ابن عوف النصري، فاجتمع إليه ثقيف وقومه بنو نصر ابن معاوية وبنو جشم وبنو سعد ابن بكر وبشر من بني هلال ابن عامر، وقد استصحبوا معهم أنعامهم ونساءهم لئلا يفروا. طبعا كما ذكرت لكم أن هذه الغزوة وقعت على إثر غزوة فتح، وذكرنا لكم أن فتح مكة كان في رمضان وهذه الغزوة كانت في شوال. طبعا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يعني جيشوا جيوشهم، أن أهل الطائف جيشوا جيوشهم وأرادوا محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، على الفور أخبر الصحابة الكرام بهذا الأمر واستنهضهم لقتال أهل الطائف، فكلهم أجابوا سمعا وطاعة، وأمر على مكة نيابة عنه، وهو أول أمير على مكة بعد فتحها هو الصحابي الجليل عتاب ابن أسيد، وقيل أسيد، عتاب ابن أسيد. وتخيلوا أن هذا الصحابي الجليل كان قد أسلم في فتح مكة، أسلم في فتح مكة، وتخيلوا أن عمره 20 عام، يعني 20 عام، سبحان الله، هذا يعني لا يزال في وقتنا الحالي لا يزال يعتبر من الأطفال في زمن الحالي، لكن كانوا قديما إذا بلغ منهم الرجل 13 عاما و14 عاما هذا يؤخذ في الحروب والقتال، بل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد عمرا وهو 15 عاما. فهذا الصحابي الجليل كان عمره 20 سنة، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على مكة، واستمر على إمارة مكة حتى توفي رضي الله عنه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر عهده، وسيأتينا ذلك إن شاء الله. كما ذكرنا لكم أن أهل الطائف تجيشوا وجمعوا جيوشهم حتى يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على رأس هذا الجيش، على رأس جيش الطائف، رجل من بني نصر وهو مالك ابن عوف النصري، ووصلوا إلى منطقة ما بين الطائف ومكة، منطقة في الوسط، هي تقع حاليا في شرق مكة، وتحديدا في منطقة معروفة اسمها الجعرانة. الجعرانة هذه ما بين الطائف ومكة تقريبا، بينها وبين مكة وبين الطائف هي منطقة في الوسط، ما بين مكة وهذه المنطقة وما بين هذا الوادي. طبعا اسم الغزوة هذه غزوة حنين، حنين واد، هذا الوادي يبعد عن مكة 40 كيلومتر، ويبعد عن الطائف أيضا 40 كيلومتر، فهي منطقة متوسطة ما بين الطائف ومكة. وبحمد الله كان لنا زيارة للموقع التقريبي لتلك الغزوة، وشرحنا تلك الغزوة من هناك، فلعلكم أيضا تبحثوا عنها لمن أراد الاستزادة. هنا يعني نحاول يعني أن نبقى مع ابن كثير رحمه الله تعالى، ولا نخرج عنه إلا يعني فيما هو مفيد لنا. ربما هناك يعني البحث كان متوسع نوعا ما، وكان فيه زيادة معلومات. طيب، كما ذكرنا لكم أن بعض القبائل المقيمة في الطائف منهم ثقيف وقومه بنو نصر بن معاوية بنو جشم وبنو سعد بن بكر، قال وبشر من بني هلال بن عامر. بشر يعني يقصد به يعني نفر يسير من هذه القبيلة من بني هلال بن عامر، واستصحبوا معهم أنعامهم ونساءهم. هذا القرار كان يعني بقرار من أميرهم اللي هو مالك بن عوف النصري، كان هذا قراره أن يخرجوا مع أن يخرجوا معهم أنعامهم ونساءهم. لماذا؟ قال لئلا يفروا، كان هذا قراره، يعني أنه إذا حصل هناك قتال لا يفروا. ليه؟ لأنه نساءهم وأموالهم وذراريهم موجودة في هذه المعركة، فلا يفروا، يبقوا يدافعوا عن هؤلاء، عن هؤلاء الذراري والمتاع والأنعام وغيرها. قال فلما تحقق ذلك دريد ابن الصمة. دريد ابن الصمة هذا كان رجل شيخ كبير من بني جشم كما سيأتي. قال هنا شيخ بني جشم، وكانوا قد حملوه في هودج لكبره. لماذا حملوه؟ طبعا هو لم يشارك في هذه الحرب. قال تيمنا برأيه، كان هذا الرجل ذا رأي سديد في قومه، وكانوا يعني يأخذوا رأيه من باب أنه حكيم في رأيه. فقال هنا أنكر ذلك على مالك ابن عوف النصري وهجنه، يعني ما رضي بأن يخرج قومه من الطائف ويقاتلوا خارج الطائف، فضلا عن أن يخرجوا معهم النساء والمتاع والأنعام، فكان رافضا لهذا الأمر. ثم قال وقال إنها إن كانت لك لم ينفعك ذلك، يعني يقصد، يعني هو الآن يخاطب مالك ابن عوف رئيس الجيش الطائف، يخاطبه يقول له إن كانت لك ذلك لم ينفعك ذلك، يعني إن كان النصر حليفك لم ينفعك ذلك، وإن كانت عليك فإن المنهزم لا يرده شيء. يعني إذا هزم الجيش ويعني فر، لا يسأل عن شيء، لا يسأل لا عن نساء ولا عن متاع ولا عن أي شيء، يخرج يفر بجلده، يريد أن ينجو بنفسه ولا ينظر إلى أهله وعياله. ثم قال: وحرضهم على ألا يقاتلوا إلا في بلادهم، كما ذكرت لكم، وحرضهم على ألا يقاتلوا إلا في بلادهم، يعني دريد ابن الصمة حرض القوم أهل الطائف على أن يقاتلوا في الطائف، لا يقاتلوا خارج الطائف، لكنهم قال هنا فأبوا عليه ذلك واتبعوا رأي مالك ابن عوف، يعني رأوا أن هذا شيخ كبير، ويعني لم يعد كما كان يعني ذا رأي سديد، هكذا كان ظنهم، فأبوا عليه واتبعوا أمر أو رأي مالك ابن عوف. قال فقال دريد، ماذا قال دريد؟ فقال دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يغب عني، هذا يوم لم أشهده ولم يغب عني، يعني يقصد بهذا الكلام أنه أبدى عدم رضاه بما يقوم به رئيس القوم أو رئيس هذا الجيش مالك بن عوف، لم يرضى به لكنه كان حاضرا بجسمه كما يقول، ولم يغب عني، أي أنا حاضر بجسمي. ثم قال: وبعث صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي حدرد الأسلمي فاستعلم له خبر القوم وقصدهم، يعني بعثه مثل عين، عين للمسلمين حتى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يعني يكيد له قوم وأهل الطائف. قال: فتهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للقائهم، تجهز النبي صلى الله عليه وسلم وجهز جيشه. قال: واستعار من صفوان ابن أمية أدراعا، طبعا صفوان ابن أمية لم يكن قد أسلم وقتها، قيل هذه الأدراع، قيل أنها 100 وقيل أنها 400، واقترض منه جملة من المال. طبعا عندنا جاءنا في أثر في مسند الإمام أحمد أنها كانت 30 درعا، ومن هذا نستنتج أنه يجوز الاستعارة والاستعانة بالمشركين، يجوز الاستعارة منهم، وأيضا يعني أو الاستعانة بهم. مر معنا في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأجر هاديا خريتا ولم يكن على دين الإسلام، فهذا لا بأس به. قال: وسار إليهم في 10,000 الذين كانوا معه في الفتح، و2,000 من طلقاء مكة ممن أسلم حديثا، وشهدها أيضا بعض ممن لم يسلم. قال: وشهد معه صفوان ابن أمية حنينا وهو مشرك، تخيلوا شهدها وهو مشرك. طبعا صفوان بن أمية كان يعني دوره في الجيش كان أن يراقب في مؤخرة الجيش، كان يراقب ما يحصل في مؤخرة الجيش، يراقب ما يحصل بين الجيشين. قال: وذلك في شوال، هنا الآن يذكر المصنف رحمه الله تعالى وقت هذه الغزوة، قال: وذلك في شوال من هذه السنة، يقصد السنة 8 من الهجر. واستخلف على مكة عتاب ابن أسيد، هنا شكل اللفظ قال أسيد، ويعني قد يقال أنه أسيد أيضا، وكلها إن شاء الله صحيحة. وكما ذكرنا لكم أن عتاب ابن أسيد أسلم يوم الفتح، هو عتاب ابن أسيد ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس. قال: وله نحو 20 سنة كما ذكرت لكم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من صغر سنه، لكنه كان يعني شجاعا عاقلا من أشراف العرب في صدر الإسلام كما ذكر هنا في الحاشية. ثم قال هنا: ومر صلى الله عليه وسلم في مسيره. الآن هو هنا يبدأ المصنف بذكر ما حدث في الطريق إلى وادي حنين حيث التقى الصفان هناك. قال: ومر صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك على شجرة يعظمها المشركون يقال لها ذات أنواط، فقال بعض جهال العرب: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال قلتم والذي نفسي بيده كما قال موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم. طبعا جاء الحديث هذا برواية الصحابي الجليل أبي واقدة الليثي، وكان أيضا من مسلمة الفتح، يعني أسلم في يوم الفتح، كان يروي الحديث، وفي مقدم الحديث قال ونحن أو وكنا حدثاء عهد بإسلام. فهنا يعني كأن لسان حاله هذا الصحابي الجليل كأنه يعتذر لما بدر منهم من أنهم كانوا حدثاء عهد بإسلام. وكثير يعني الآن في وقتنا الحالي ممن يسلم في هذا الوقت يعني لا يدرك كثيرا من حقائق الإسلام، فلذلك ربما تستغرب من بعض الأسئلة التي يسألها يعني يسألها الغير مسلم. فلذلك لابد أن يؤخذوا بالرفق، لابد أن يؤخذوا بالرفق. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن هذه من سنن من كان قبلهم من أيام الجاهلية وأنها لا تجوز. جاء في كما ذكرنا لكم في حديث أبي واقد الليثي أنهم كانوا حديث عهد بإسلام، فقال يعني قالوا له قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه اجعل لنا ذات أنواط. ذات أنواط ذكر هنا في الهامش، قال أنواط جمع نوط وهو معلق كل شيء، سميت الشجرة بذلك، هي عبارة عن شجرة كانوا يعلقون عليها أسلحتهم من باب البركة قبل أن يذهبوا للقتال. فهذا معنى الكلام الذي وجد يعني مكتوب عندنا في الهامش، لكن أقرأه عليكم من باب الفائدة. قال سميت الشجرة بذلك لأن كفار قريش ومن سواهم من العرب كانوا يأتونها كل سنة فيعلقون أسلحتهم عليها ويذبحون عندها ويعقفون عليها يوما. وحديث ذات أنواط رواه الترمذي في كتاب الفتن، وقال حديث حسن صحيح. ثم قال في الحديث اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي كما للمشركين ذات أنواط. فقال يعني مقصد هذا الكلام يعني أنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا شجرة يعني تكون لنا نحن المسلمين كي نتبرك بها، هذا كان مقصدهم. فجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر، وأيضا جاء في بعض الروايات أنه سبح الله، قال الله أكبر، قلتم الذي نفسي بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سننا من كان قبلكم. طبعا لا يخفى عليكم التقليد الأعمى لمن كان قبلنا من أهل الجاهلية، أو في وقتنا الحالي تقليد أهل الشرك والزيغ والضلال من عاداتهم والأمور التي يفعلونها. لذلك نجد كثيرا من الأشياء تظهر في زمننا هذا، فالله المستعان، من يعني تقليد أعمى للكفار، سواء بالشكل المظهر الخارجي أو بالعادات القلبية والاحتفالات وغيرها من العادات التي النبي صلى الله عليه وسلم يقولنا لتركبن سنن من كان قبلكم. وهذه يعني قالها النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أمته، ليس فقط هؤلاء الصحابة الكرام الذين كانوا حديثي عهد، بل قالها محذرا أمته من اتباع سنن الجاهلين. ويؤسفنا يعني في هذا الزمن أن تحدث بعض الأمور يعني التي العقل يعني لا يفهمها. يعني نجد مثلا بعض الملتزمين مثلا إذا أرخى لحيته ويعني جعلها مثلا كبيرة، ثم يعني يقول هذا الرجل، يعني هنا يقول أن هذا تخلف وهذه رجعية أو ما أشبه من ذلك، ثم إذا صارت عادة عند الكفار يجعلها مثل الكفار ويقول أن هذه عادة حضارية. فهذه موجودة ومنتشرة. أيضا مثلا إذا قصر الملتزم ثوبه، وحصل هذا قريب، حصل أن الملتزم مثلا من عادته أن يقصر ثوبه يعني استنانا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يقصر الإنسان ثوبه، فيعني يبدأ بالاستهزاء بالملتزمين وأن هذه مثل عادات الجاهلية، وهي ليست عادة جاهلية، هي من النبي صلى الله عليه وسلم، أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ظهرت لنا قبل فترة قليلة ما يسمى بالبرمودا. البرمودا هي يعني لباس فوق أو تحت الركبة، مثلا تحت الركبة، ويعني بدأت هذه العادة بالانتشار هنا وقلدها كثير من الشباب، هدانا الله وإياهم للحق والصواب. فهنا تنظر يعني وتستغرب من هذه الأمور العكسية التي تحصل. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا ويهدي شباب المسلمين وفتياتهم ويردهم للحق ردا جميلا. لا أريد أن أستطيل كثيرا، لكن يعني أحببت أن نقف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم. وهذا ما يحصل في أمة الإسلام في هذا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يغفر للجميع وأن يغفر لنا أيضا. ثم قال: ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافى حنينا، يعني وصل إليها، وهو واد حدور يعني منحدر من أودية تهامة، من أودية تهامة. قال: وقد كمنت لهم هوازن فيه، يعني أو نكمل، قال: وذلك في عماية الصبح، يقصدون أنهم بدأوا بالاختباء، نزلوا لها قبل أن يطلع الصباح في الظلام، في وقت الظلام بدأوا بالاختباء في أماكن عند وادي حنين، وهم أدرى بالمكان من جيش النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأوا بالاختباء فيها حتى حملوا، قال هنا: فحملوا على المسلمين حملة رجل واحد، فولى المسلمون لا يلوي أحد على أحد. فذلك قول الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وذلك أن بعضهم قال: لن نغلب اليوم من قلة. جاء في بعض الآثار أن أهل الطائف نصبوا كمينا للمسلمين. ماذا فعلوا؟ يعني وفدوا أو جعلوا مجموعة من الناس تبدأ القتال، تذهب وتقاتل مجموعة من المسلمين. فلما بدأ القتال تراجع أهل الطائف، تراجعوا هؤلاء الوفد، هؤلاء تراجعوا. فماذا فعل المسلمون؟ يعني لحقوهم، وفد صغير من المسلمين يعني بدأ بإدراكهم. فلما أدركوهم يعني علم المسلمون أنهم وقعوا في فخ محكم من هؤلاء المشركين، فحصلت هذه الفاجعة للمسلمين بهذا الأمر في بداية الأمر. وكانت الدولة إذاك كانت للمشركين، يعني انسحب بعض الصحابة، قال: ثم وليتم مدبرين، بدأوا بالانسحاب من أرض المعركة وولوا أدبارهم. وكانوا قبل ذلك قالوا: لن نغلب اليوم من قلة، كانوا 10,000 ومعهم 2,000 أصبحوا 12,000. يعني أعجبهم كثرتهم. قال هنا في الآية: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، الكثرة هذه أعجبتهم. فالله عز وجل يعني يعطينا دروسا وحكما من هذه القصة العظيمة، أن النصر من الله عز وجل ومنة منه، وما النصر إلا من عند الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال: وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفر، أي النبي صلى الله عليه وسلم لم يفر، ومعه الصحابة أبو بكر وعمر وعلي وعمه العباس وابناه الفضل وقثم. قال: وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب وابنه جعفر وآخرون. سبحان الله، أبو سفيان ابن الحارث كان ممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يولي دبره، على الرغم من أنه كان قد أسلم حديثا كما مر معنا في السابق، أنه أسلم تقريبا عند رابغ إذا لم تخني الذاكرة. نعم هناك أظنه أسلم، فثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدليل على أن الإسلام استمكن من هذا الرجل ومن قلبه، فرضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال: وهو يومئذ صلى الله عليه وسلم راكب بغلته التي أهداها له فروة ابن نفاثة الجذامي، وهو يركضها إلى وجه العدو أو يركضها إلى وجه العدو، والعباس آخذ بحكمتها يكفها عن التقدم، وهو صلى الله عليه وسلم ينوه باسمه يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. طبعا سبحان الله، من هذه القصة، من قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب البغلة، نستفيد منها أن النبي عليه الصلاة والسلام، على الرغم من أن البغلة ليست مثل الفرس، معروف أن البغلة بطيئة، فلكن النبي صلى الله عليه وسلم من وثوقه بنصر الله عز وجل له، يعني كان يركب هذه البغلة، فصلى الله عليه وسلم. طبعا جاءنا في رواية أخرى عندما أراد التقدم نحو العدو، ذكر هنا أن العباس آخذ بحكمتها، هنا قال في الهامش اللجام، المقصود بها اللجام، لجام هذه البغلة. جاءنا في رواية أخرى أن أبا سفيان هو الذي أخذ بلجامها، وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى وجمع بين الأمرين أن أبا سفيان كان قد أخذها في بادئ الأمر، أخذ بلجام البغلة في بادئ الأمر، فلما النبي صلى الله عليه وسلم أركضها فأتى وجاء العباس ومسك لجام هذه البغلة، يريد يعني أن يسحبها ويوقفها عن التقدم إلى وجه العدو، وأن أبو سفيان مسك أو يعني أخذ بركاب هذه البغلة، الركاب موضع الركوب، فهذا الجمع بين الأمرين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يثبت أن يعني هو النبي ويتفاخر بأنه ابن عبد المطلب، وهذا يعني فيه نداء للصحابة الكرام بأن يثبتوا مكانهم. ثم قال هنا: أمر العباس بن عبد المطلب عمه، هو كان جهير الصوت، أن ينادي: يا معشر الأنصار، يا معشر أصحاب الشجرة، يا معشر أصحاب السمرة. قال: فلما سمعه المسلمون، يعني ينادي لأهل بيعة الرضوان 1400 إذا تذكرونهم، قال: فلما سمعه المسلمون وهم فارون كروا وأجابوه، كان لها دور كبير، هذه المناداة كان لها دور كبير ويعني لها ثقل في نفوس الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، فقالوا له: لبيك لبيك. وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يثني بعيره لكثرة المنهزمين، يعني من كثرة المنهزمين المتجهين باتجاه مكة، يعني لم يستطع أن يستدير من أجل أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل؟ كان ينزل من على هذا البعير، البعير كان يعني يريد الذهاب إلى يعني متجه إلى الأمام، لأن جميع البعير يعني متجهون إلى الأمام، فنزل من على بعيره ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا على قدمه كما يقول هنا. قال: إذا لم يستطع أن يثني بعيره لكثرة المنهزمين نزل عن بعيره وأخذ درعه فلبسها، وأخذ سيفه وترسه، ويرجع راجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، راجلا يعني على قدميه. قال: حتى إذا اجتمع حوله عصابة منهم نحو 100، تخيلوا 100 فقط هم من ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من أصل 10,000 مقاتل أو يزيدون. قال: حتى إذا، طبعا هؤلاء هم من اجتمعوا حوله، وإلا الصحابة لما نودوا أجابوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اجتمع حوله عصابة منهم نحو 100، استقبلوا هوازن فاجتلدوا هم وإياهم واشتدت الحرب، وألقى الله في قلوب هوازن الرعب وألقى الله عز وجل في قلوب هوازن الرعب حين رجعوا فلم يملكوا أنفسهم رماهم صلى الله عليه وسلم بقبضة حصى بيده، أخذ حصباء من الأرض ورماها في وجه أعدائه وقال شاهت الوجوه. وفي بعض الروايات قال انهزموا ورب الكعبة، انهزموا ورب الكعبة. فيقال أنه نزل في قول الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال وعندي في ذلك نظر، يعني أن هذه الآية عنده في ذلك فيها نظر، أي أنها لم تنزل في هذه الغزوة إنما نزلت في قصة غزوة بدر. قال وتفر وتفر هوازن بين يدي المسلمين ويتبعونهم يقتلون ويأسرون، فلم يرجع إليهم آخر الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والأسارى بين يديه، وحاز صلى الله عليه وسلم أموالهم وعيالهم. كما ذكرنا لكم أن في بادئ الأمر الدولة كانت لأهل الطائف، ثم في آخرها كان النصر حليفا للمسلمين، وسيأتي أن الله عز وجل أمد المسلمين بجنود لم تروها، أنزل الملائكة، أنزل ملائكة من عنده من أجل نصرة المسلمين في هذه الغزوة. قال وانحازت الطوائف من هوازن إلى أوطاس، إلى أوطاس وهو واد، هذا الوادي قبل حنين أقرب إلى جهة الطائف، فلذلك بعض العلماء يسمي هذه الغزوة بغزوة حنين ويسميها بغزوة أوطاس، غزوة حنين أو أوطاس نسبة للواديين ويقعان بالقرب من بعضهما. قال فبعث صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الطوائف الذين انحازوا إلى أوطاس، إلى وادي أوطاس، بعث إليهم أبا عامر الأشعري واسمه عبيد، ومعه ابن أخيه أبو موسى الأشعري حامل راية المسلمين في جماعة من المسلمين، بعثه إليهم فقتلوا منهم خلقا، وقتل أمير المسلمين أبو عامر، أبو عامر الأشعري عم الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري، قتل في هذا البعث، رماه رجل فأصاب ركبته وكان منها حتفه، وكان منها حتفه. قال فقتل أبو موسى قاتله، وهو الصحيح والعلم عند الله، وقيل بل أسلم قاتله بعد ذلك، وكان أحد إخوة عشرة قتل أبو عامر التسعة قبله، يعني أنهم كانوا عشرة أبو عامر قتل التسعة قبله، فهو من أجل ذلك قتل أبو عامر، فأبو موسى قتل هذا الرجل وهو الصحيح كما ذكرنا. أما رواية أنه أسلم فهذه جاءت من ابن إسحاق رحمه الله تعالى، لكن هذا السند فيه انقطاع. أما قول أنه قتل فجاءنا أثر في الصحيحين، جاء أثر في الصحيحين أن أبا موسى الأشعري قاتل في هذه الغزوة، قاتل في هذه الغزوة. الأخ يسأل الملائكة قاتلت في مع المسلمين في غزوة بدر، في هذه الغزوة كما في معركة بدر؟ لا، لم تقاتل، نزلت والله أعلم لإرهاب أعداء الدين، نزلت فقط لإرهاب أعداء الدين، أما في بدر فقاتلت مع المسلمين. وحقيقة هذا السؤال جيد ويحتاج أيضا بحثا، لأن بعض الغزوات نزلت الملائكة من يعني قاتلت مع المسلمين، ومرات يعني نزلت لإرهاب المسلمين كما هنا في حنين، وأيضا يقال أنها نزلت في أحد من أجل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرة نزلت مقاتلة، ومرة نزلت مدافعة، ومرة نزلت لإرهاب أعداء الدين، والله تعالى أعلم. طيب، كما ذكرنا لكم أن الصحيح أن أبو موسى الأشعري قتل قاتل عمه. طيب، قال ولما أخبر أبو موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك استغفر صلى الله عليه وسلم استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي عامر. لا الملائكة لا ترى، الملائكة لا ترى والله أعلم لا ترى. طيب إلا يعني ما يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يتمثل برجل يعني جبريل عليه السلام كما ورد ذلك في الصحيحين عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة سألهم أتدرون من السائل فقالوا الله ورسوله أعلم فقال إنه جبريل أتاكم معلمكم دينكم فكان قد أتى على يعني صورة صحابي جليل فمن أجل ذلك أحببنا أن نبين هذا الأمر. طيب نكمل. وقال وكان أبو عامر رابع أربعة استشهدوا يوم حنين. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له كان بطلب من أبي عامر، يعني كان في الرمق الأخير يعني طلب من أبي موسى من ابن أخيه أن يوصل سلامه للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أن يستغفر له، فهنا استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عامر فطلب منه أبو موسى الأشعري أن يستغفر له أيضا يعني لأبي موسى فاستغفر له كذلك. قال وكان أبو عامر رابع أربعة استشهدوا يوم حنين، والثاني أيمن ابن أم أيمن، والثالث يزيد ابن زمعة ابن الأسود، والرابع سراقة ابن الحارث ابن عدي من بني العجلان من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. وأما المشركون فقتل منهم خلق كثير نحو الأربعين، قتل نحو الأربعين. وفي هذه الغزوة قال صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، في قصة أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا قصة أبو قتادة جاء فيها في الأثر أنه قتل رجلا وترك سلبه، فيعني أحد الصحابة الآخرين أخذه واختلفوا فيه في هذا السلب، لمن هذا السلب؟ فجاء أبو قتادة وقال أن هذا السلب لي، أنا قتلت هذا الرجل. المقصود بأن من قتل رجلا فله سلبه يعني أن من قتل رجلا فله كل ما يملك هذا الرجل، يعني إذا كان عنده سيف إذا كان عنده درع فهذه كلها تكون لمن قتله، فاختلفوا فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال من قتل قتيلا فله سلبه، فشهد بعض الصحابة أن أبا قتادة هو من قتل هذا الرجل. وبهذا نكون انتهينا من غزوة حنين، ولنا إكمال إن شاء الله في الدرس السابق في غزوة الطائف، وهي تابعة لهذه الغزوة، لأن من فر من هذه الغزوة فر باتجاه الطائف فأدركه النبي صلى الله عليه وسلم في قلب الطائف وحصلت غزوة الطائف هناك. ومنها طبعا مالك ابن عوف النصري أسلم فيما بعد، سيأتينا إن شاء الله. فنتوقف هنا بحول الله عز وجل، ونكمل في حلقة الغد بحول الله وقوته. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر. ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفس والشيطان، وأستغفر الله لذلك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا واختم بالصالحات آجالنا. اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وأعنتنا على أدائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطي كل واحد منا سؤله، اللهم أعطي كل واحد منا سؤله، اللهم أعطي كل واحد منا سؤله. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.